حديث استدل العلماء السابق أن يفسروه، أما نحن فلا نحتاج أن نجتهد لنفسره، فهو حديث مفسر، مفسر بالواقع المشهود الذي يدل ويزيد المؤمنين إيمانا بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بدأ الحديث بأداة من الأدوات تحتاج وقفة من الوقفات، هذه الأداة إذا أداة من أدوات الشرع يصدر بها الأمر المتيقن أو الغالب الوقوع، يعني أمر إما أنه أكيد أو غالب الوقوع، إذا حدث كذا كان كذا وكذا، إذا أطعت الله أكرمك، إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معه في الجنة، إذا أداة شرط يصدر بها كما تقدم الأمر الغالب، بخلاف إن فإنه يصدر بها الأمر المشكوك في حدوثه الذي يحتمل الوقوع أو عدم الوقوع. هذه بداية الحديث، وهذه تفيد المستمع أن الأمر حادث فلا بد من مزيد من الحذر، يعني هذه العبارة يستفيد منها المؤمن انتبه احذر مرة بعد أخرى، فإن هذا الأمر الذي يأتي ذكره سيحدث وسيقع وسيعم ستعم به البلوى. إذا حدث ماذا؟ أشياء، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالذرة، هذه أفعال، وبالتالي شغلتم وتركتم ما أوجدكم الله تبارك وتعالى وأنعم عليكم وأعزكم وأكرمكم من أجل، وتركتم الجهاد في سبيل الله، كان ماذا؟ كانت النتيجة، نسأل الله السلامة والعافية، سلط الله عليكم ذلا. سبحان الله، المعاملة بالضد والنقيض، يترك الناس الجهاد في سبيل الله لماذا؟ حتى لا يقعوا فيما يزعمون في الذلة، يقولون ولا يستحيون ويجهرون ولا يسرون، يقولون لا نستطيع أن ندخل الحرب لأن الحرب يضعف الاقتصاد ويأتي بمزيد من البطالة ويشتد الفقر في البلاد ويكثر الموتى والجرحى ونحتاج إلى مزيد من الإنفاق على المستشفيات التي ستملأ بالمصابين في المعاد، فما هو الحل؟ الحل أننا نعلنها، لا شأن لنا بالحرب، لا نريد الحرب، لا نريد إلا السلام، ولا نعمل إلا من أجل السلام. فماذا يكون؟ تتجرأ الحشرة إذا قال الأسد لا أريد أن أفترس، يتجرأ الخنافس والحشرات، لأن من أمامهم قالوا لا نريد حربا، لا نريد إلا سلاما، ويريد تصليحات كيدية، يعني لا مانع إن دولة من الدول أو جماعة من الجماعات تضرب وتقول لا نريد حربا، لا نريد إلا عيشا في سلام وأمان، وتضرب وتحرق وتدمر، ولكن سبحان الله ده كلام وواقع، قولا وفعلا لا نريد إلا السلام، والتطبيق العملي للسلام ما هو إلا الاستسلام والطاعة لأعداء الله في بعض الأمر، أو نسأل الله السلامة في كثير من الأمر. إذا تبايعتم بالعينة، ما هو التبايع بالعينة؟ نوع من أنواع البيوع التي فيها خديعة، ودائما ينسى الناس أنهم يتعاملون مع علام الغيوب الذي لا تخفى عليه الخافية. واحد عاوز ياخد من واحد مبلغ، واحد عاوز ثلثة، عاوز من واحد، ودائما للأسف الشديد دائما اللي عاوز مبالغ ضخمة. يعني في الغالب الأعم ما بنلاقيش واحد عاوز مثلا يستلف 50 جنيه، فما لقاش حد يسلفه فجاب 50 جنيه من البنك أو من واحد مراقب. لما ده دائما بنجد 100,000، 200,000، مليون، نص مليون، يعني دائما أرقام. يعني ما بنلاقيش واحد عاوز مثلا يجيب عيش وجبنة وبطاطس ورز وبيض وكده، دايما مشاريع توجه. يعني في الغالب الأعم توجه، عادة ما بنجيبش واحد مثلا يذهب يشتري مثلا بطانية بالقسط ب100 جنيه ويبيعها نقدا بالتعبير مثلا الدارس، يحرقها ب50 جنيه. عشان ايه؟ عشان يجيب اكل. ده في الغالب لا يحدث، ولكن دائما الاف، عشرات ومئات الالاف توسع. طب هو عاوز والتاني مش هيديله بدون منفعه، يعني هيديله 100,000 عايز ياخدهم 120,000، بيبقى ربا، والربا حرام واحنا مسلمين. طب نعمل ايه؟ نفكر في حاجة تخلي 100,000 بس يبقى تجارة، لأن الله أحل البيع وحرم الربا. طب ازاي يبقى بيع؟ يبقى فيه معاينة، يعني حركة خبيحة معاينة، يعني تمثيلية كده فيها بيع وشراء. الواقع العملي ثلث، يجي واحد هياخد من واحد مثلا 10,000 جنيه، هم يعمل انه يبيع له حاجة، يبيع له حاجة ب12,000 بالتقسيط، ويكتب عليه اوراق، وبعدين يقوم شاريها منه ب10,000 نقد. ممكن ما يكونش البائع هو المشتري، يجي حد يشتريها ويديها له. طبعا هذا الاسلوب نراه كثيرا بيننا، واحد اللي عاوز يشتري حاجه يشتريها له. الهدف ايه؟ الموضوع ايه؟ طبعا بعض العلماء الافاضل يقولون هذا البيع صحيح بشرط الا يتم البيع الاول، الا يتم البيع الثاني الا بعد الانتهاء من البيع الاول. والجواب على ذلك انه ما بدأ البيع الأول إلا من أجل البيع الثاني. واحد عاوز سيارة، روح واحد يقول له أنا عاوز سيارة في المكان الفلاني، يقوم الثاني يشتريها ويبيعها له، يقول لك بس ما ينفعش يبيع له إلا ما يروح يشتري وخلص. طب هو ما راح إلا من أجل، ما تحركش ولا خرج من مكانه إلا من أجل هذا البيع الثاني. فهذا يعني عمليا كلام غير عملي. يقول لك بشرط، حلال بشرط، الشرط منعدم، ألا يتم البيع الثاني إلا بعد الانتهاء من البيع الأول. يعني بعد ما يجيبها يقول له خدها أو ما خدهاش. وفي الغالب الأعم بيتم اتفاقية معينة بأساليب معينة بأنه لازم ياخد. الأساليب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أحاديث كثيرة. إن الربا له صور وأبواب وحيل. روى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي رجل أمة، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الربا 72 بابا، يعني أشكال وصور كثيرة جدا جدا.